نعم. معروف أن لكل مذهب أصول فقه معتبرة عنده. نعم. هذا صح أن يدرس الطالب يعني ماذا أصول فقه الشافعي ثم يدرس فقه الحنبلي؟ الغالب بارك الله فيك إن أولا أن هذا كتاب مختصر ما تعرض شيء، كل اللي فيه يكاد يكون متفقا عليه، إنما الأخذ والرد في الكتب المطولة. محمد. الصحابة قولا مثلا من لقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمن، ومن آمن به ولم يره مثل النجاشي وغيره يسمون الصحابة، هذا يسمى مخضرم، يسمى مخضرما. نعم. والخضرمة معناها القطع، يعني معناه لم يصل إلى حد الصحبة ولم يكن من التابعين، هو أشرف من التابعين ودون الصحابة. لكن حديث المخضرم يعتبر مرسلا لم يتصل، لأنه ما أجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم نعم. هل يجوز للداعي او طالب العلم ان يصف نفسه بانه مقصر وانه اقل الناس علما وكذا؟ والله يا اخي لكل مقام مقال. الداعيه لو قام امام العوام وقال انا الفقير، انا الجاهل، انا العاجز، انا المقصر، لو قال هكذا ما هو بالحجاره. تجي لما يبغى تبقى الاوصاف هذه، فلكل مقام مقال. لكن لو انسان تكلم مع ناس يعرفونه وقال اننا مقصرون وعاجزون ولم نقم بالواجب علينا، لا لم يكن في هذا باس. نعم. انتهى المؤلف باب اصول الفقه. شرع المؤلف المقصود من الكتاب او من المنظومه، فقال باب اصول الفقه. هات اصول الفقه لفظا لقبا للفن من جزئين قد تركبا، الاول الاصول ثم الثاني الفقه، والجزئان مفردان. هات بمعنى خذ، وهو اسم فعل امر. اصول الفقه لفظا لقبا للفن، لقبا يعني اسما، يعني انه يريد ان يعرف اصول الفقه باعتباره لقبا لهذا الفن. ومعنى لقبا يعني ايش؟ اسما. فما هو اصول الفقه؟ الان المؤلف سيبينه، ولكن لا بد ان نعرف ما فائده تعلمنا لاصول الفقه. فائده تعلمنا لاصول الفقه ان نتمكن من استنباط الاحكام من ادلتها على وجه سليم، وهذه فائدة عظيمة، أن نتمكن من استنباط الأحكام من أدلتها على وجه سليم. فإن قال قائل هل لهذا الفن أصل في عهد الصحابة والتابعين وتابعيهم؟ قلنا نعم، لكنه ليس على الوجه الذي حدث أخيراً، أي أنه لم يصنف ولم يبوب، وهكذا كثير من المسائل العلمية لم ترتب ولم تبوب في عهد الصحابة رضي الله عنهم. هل تجدون في عهد الصحابة شروط الصلاة، شروط الوضوء، شروط الغسل؟ غير موجود. لكن العلماء بتيسير الله عز وجل وتوفيقه تتبعوا هذه الأمور وصنفوا هذه التصانيف من أجل أن يسهل العلم على الناس. فأصول الفقه موجود أصلها في عهد الصحابة، وموجود أصلها أيضا في القرآن الكريم، موجود أصلها في السنة، وقد ضربنا لذلك فيما سبق أمثلة. لكن تدوينها وجمعها وحصرها حتى تكون فنا مستقلا، هذا حدث أخيرا، وقد قيل إن أول من صنف فيه هو الإمام الشافعي رحمه الله. فما هو أصول الفقه؟ يقول المؤلف من جزئين قد تركب. أصول الفقه تركب من جزئين، ما هما؟ أصول وفقه، أي مضاف ومضاف إليه. أصول الفقه مضاف ومضاف إليه،